يقول جزاك الله خير، هذا السالف لو شرحت أكثر مقالتك الأخيرة الجملة إن الله ليس في مكان فوق العرش، ما الدليل عليها من آيات الله؟ يعني إيش الدليل على أن الله ما هو بمكان فوق العرش؟ هذا كله أولاً كله المعين العرش السابق الكون المخلوق محدود والمكان مشتق من المكان. إذا كان السائل في عنده شك في الذي ذكرناه أن يفصح عن شك في عن جواب أما يعيد ويطلب منه عيد كلام السابق هذا إضاعة للوقت. المكان مشتق من الكون والكون خلقه الله عز وجل من العدم، وقلنا كما يعقل كل المسلمين كان الله ولا شيء معه ثم خلق العرش، هذا حديث عمران بن حسين كان الله ولا شيء معه. فحينما كان الله لم يكن هناك مكان، لا من مكان من الكون أي المخلوق، ثم وجد المكان بعد أن خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض. فإذا كان المكان مشتقا من الكون وكان الكون عدما وكان الله موجودا ولا مكان، فهو تبارك وتعالى من هذه الحيثية هو الآن كما عليه كان، أي ليس في مكان، لأن المكان هو المخلوق. وإلا لازمنا أن نقول أن الله عز وجل بعد أن خلق المكان أي الكون ووجد بكونه المكان، ثم الله عز وجل الذي كان مستغنيا عن المكان قد إن دخل أو ما في خلقه فصار كتلة واحدة كما هو عقيدة ولاة الصوفية، حيث يقولون بوحدة الوجود، يقولون بأنه ليس هناك خالق ومخلوق، ويضربون الأمثلة السيئة هي الرب تبارك وتعالى، فيقولون إن الله عز وجل بالنسبة لعلاقته مع خلقه كالماء في الثلج، كالماء في الثلج ممكن فصل بين الماء والثلج، أو كالزبدة في الحليب، هذه عقيدة وحدة الوجود. وربنا يقول هو الغني عن العالمين، ربنا الذي كان قبل أن يخلق الكون فهو غني عن كل هذا الخلق الذي كونه تبارك وتعالى. فإذا ربنا كان ولا مكان، ولما خلق المكان فليس هو بحاجة إليه، ولذلك فهو من حيث أنه لا مكان فهو الآن كما عليه كان ليس في مكان. ثم كناحية منطقية عقلية ولا بأس من ذلك إذا ما مشى العقل مع الشرع، ما دام أن الكون وجد بعد أن لم يكن، فإما أن يكون الله عز وجل خلق هذا الكون فوقه وهذا مستحيل، وإما أن يكون خلقه تحته وهذا هو الممكن أن يقال. أما أن يقال لا فوق ولا تحت فهذا هو عين المحال. نعم.